مع فتح الراء وكسرها، وروي بضم الياء مع كسر الراء، وهي ثلاثة لغات مشهورة ومعناها لم يجد ريحها. يقصد يرح ويرح وفتح الراء، يرح رائحة الجنة أو يرح، يروي بفتح الياء يرح، يرح روي بفتح الياء وضم الياء، يبقى يرح أو يرح مع فتح الراء أو كسرها، يرح ويرح ويرح، ما ماشي ما هو فتح الياء ياء مع فتح الراء يرح ويرح، ولو بضم الياء مع كسرها فقط يرح، وهي ثلاث لغات مشهورة. وعن أنس وحذيفة رضي الله عنهما في فرق بين عرض العرض، عرض من الدنيا والعرض فين النقطة فوق نفس الحديث من تعلم علم من كفى عرضا من الدنيا والعرض من الدنيا عرضا أنا قلت عرضا المرة دي لا هي عرضا وعن أنس وحذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء ويكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. ورواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال فيه أدخله الله النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع به. وعنه صلى الله عليه وسلم شرار الناس شرار العلماء. وروينا في مسند الدارمي وروينا في مسند الدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم ويخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وعن سفيان ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. وعن حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله مكر به، والآثار به كثيرة. طيب هذا الباب وإن كان فيه آثار كثيرة أو فيها ما فيها من بعض الضعف لكن المعنى لا شك فيه مقبول عند أهل العلم. وأولها أن المؤلف رحمة الله عليه يبين أن فضل هذا العلم وفضل أهل العلم إن كان العالم أو طالب العلم يطلب هذا العلم مريدا به وجه الله عز وجل، لا يريد به عرضا من عروض الدنيا. أما لو كان يريد بهذا العلم علوا في الدنيا كما قال من رياسة أو شهرة أو سمعة أو منصب، فهذا هو الذم بعينه. وهذا موجود، بعض الناس يريدون العلم ليشتهر، أو كما قال في الحديث الله عز وجل قال عالم وقد قيل، أو يقال قارئ من كثرة ما يقرأ ويحسن القرآن ويحسن التلاوة. فهذا ما تعلم هذا العلم لله، أما تعلمه لأمر أو غرض من أغراض الدنيا، والأغراض كثيرة حقيقة. البعض في بعض البلاد يرى بأن أهل العلم لهم مناصب ورواتب يعينون ويكون لهم معاشات، فتجد له يسلك هذا السبيل يعلم أنه يعني سيؤمن له وظيفة مثلا أو غير ذلك، أو يعني يستميل الناس إليه من كثرة الله عز وجل أعطاه العلم وأعطاه لسانا مثلا جميلا في الكلام فيستميل الناس إليه، فيكون من هذه نيته يريد أن أتباع الكثر ويريد أن يكون له مكانا بين الناس، أو حتى يتعلم العلم ليناظر ويريد أن يقهر فقط كما قال الإمام النووي يقهر المناظرين، وليس لبيان الحق. لذلك انظر إلى الشافعي رضي الله عنه يقول: ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يكون الحق معه. فانظر في المناظرة، هو ما يريد أن يقهره، لا، هو يريد الحق فقط، فهو يتمنى ولا يكون الحق هو معه، فهو لنعلم أنه لو كان الحق مع المخالف سيتبعه هو، فيتمنى أولا أن يكون الحق مع المخالف، وإلا سيبين له الحق. فهذه نوايا. لذلك أتى المؤلف بآية عظيمة، قال من الله تعالى: من كان يريد حرث الدنيا حرث الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة نزد له. وانظر إلى كلام الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة، حرث الآخرة نزد له في حرثه، يبقى في زيادة هنا. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. إن كان يريد، حتى قال الله عز وجل نؤتيه منها من بعضها، لن يأخذ حتى فيها اليسير، وليس له في الآخرة نصيب. لكن لو كان أراد الآخرة نزد فيها، هذه تحتمل أنه سيعطيه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، يعني هو يريد وجه الله عز وجل فيعطيه في الدنيا، يعطيه الله عز وجل علما، يعطيه قدرا، يعطيه يعني عملا صالحا، ويعطيه في الآخرة. أما من أراد به الدنيا فقط فسيعطيه بعض الدنيا، ولكنه ليس له في الآخرة شيء. سيأتي نعم، لأنه هو نعم، لأنه الحديث الذي سيأتي معنا يبين أن هذا في العلم. حديث عن سلم قال: يبتغي به مما يبتغي به وجه الله. أحسن. فهذا يدل على أن من نعم، ما هو أنا كنت أتيها الآن، خلينا نأخذ يوم أرجع لها لك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فمن أراد أن يتعجل بهذا العمل الذي هو، وطبعا هذا الكلام كله في الطاعات، في العبادات، في العلم الشرعي. وهذا اللي يبين لك ليش في العلم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال: ممن يبتغي به وجه الله. يبقى هذا الكلام في علوم الشريعة. لكن لو واحد مثلا بيتعلم الطب يريد أن يكون طبيب مشهور ويكسب مالا، لا يذم. يريد أن يكون مهندس مشهور وعنده شركات، لا يذم، لأن هو هذا علوم الدنيا. لأن هنا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. لكن لا يتعلم علوم الشرع لأنه يريد بقى يستكثر من المال، من الوجاهة، من الرياسة، من المكانة، هذا هو الإشكال فيه. لأن هذه علوم لله، هذه علوم لله. لكن لا نستطيع أن نقول أن اللي بتعلم علوم الدنيا داخل في هذا، لأنه لكن طبعا لو انتوى في علوم الدنيا أنه يتطبب يرفع عن الناس وربنا يجعله سبب في الرحمة وفي الشفاء وهذه. لذلك الشافعي يقول: أفضل ما أنصح به المرء بعد العلم الشرعي والطب، يعني فيما فيه طبعا من الله يجعله سبب لرفع الألام والمعاناة ويثاب طبعا. هنا بقى لو ابتغى النية في ذلك انقلبت، كما كثير ما قلنا بأن العادات تنقلب بالنوايا إلى عبادات أو لغير ذلك أجور. لكن لا ننكر، لا يدخل في هذه المسألة، لا يذم إن أراد أن يكون طبيب مشهور، مهندس مشهور. لا، نيته في الدنيا خدها في الدنيا. لكن احنا نتكلم عن هو اللي جعلنا نقيد هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال حديث في الروايه صريحه: من تعلم علما ممن يبتغى به وجه الله. والذي يبتغى به وجه الله هو العلوم الشرع، لان هي في العبادات في الدين اصاله. اذا ما قال كلام شيخ، يعني ده المواد دلوقتي عروض شهرة ونحو ذلك، يعني لحب المدح والثناء من الناس، وده مش حاجة مضمونة ولا حاجة مندوحة. يعني بتكلم على اللي هو في العلم الدنيوي، يعني مثلا واحد درس طب ودرس الهندسة يقال عنه الطبيب فلان أو المهندس فلان، شو؟ لا، هو المهم انه مش علم من علوم الشريعة. ما بتكلمش على فضيلة علم من علوم الشريعة. وإن أراد أن يكون مشهورا لا شيء، لو بيتكلم في مسألة علوم الدنيا لا ننكر عليه. إيش الإنكار فيه؟ هو اصلا ما بيعملش عبادة عشان نقول له الان ما هو يا الشهرة هي الذم ليه؟ ما هو الله عز وجل جاب المجاهد الحديث عليه السلام ايه المجاهد والعالم والمتصدق، فقال في المجاهد انه عبادة والعالم والقارئ القرآن عبادة والمتصدق عبادة، فلذلك هو جاء الإنكار عليهم انه لم يريدوا بها وجه الله عز وجل، ارادوا بها الدنيا، لكن لو والمثال جاء في العبادات كلها ذلك لا نستطيع، خلاص هو اراد الشهر اخذ الشهر. انا مقصدي قضيه اصلا بعيدا بقى عن المنصب حب المدح من الناس مش دي اصلا هي اذا تحولت لا اذا تحولت انه عايز الرياء انه تحولت ان هو يريد بعض الاخلاقات المذمومه هذا امر اخر، لكن احنا نقول مطلق الشيء تعلم العلم ليكون طبيبا، تعلم الطب عشان يكون طبيب مشهور ويحدث ويكون عنده مال وعنده عيادات ومستشفيات، ينكر عليه؟ لا ينكر عليه، لا ينكر، لا ما في شرع انكار الا بقى استخدم المال في في في في في, في غير مرضات الله عز وجل، او استخدم الطب في غير مرضات الله عز وجل، لكن اصل المساله لابد ان نبينها، الحديث حكمنا فيها في المساله. تعالى مثلا الناس بشغلاتي تعالى خلاص بقى ده فعل اخلاقيات اخرى يعني تعالى، ما هو انت بتفعل شيء خارج المساله اللي معانا، هو بقى طبيب مشهور اراد ان يكون عنده علو كبر كذا، هذا امر ثاني، او يحب بقى السمعه ان الناس او تتملقه، هذه اخلاقيات سلوكيات اخرى حسب عليها، لكن هذا كان في اصل المساله حتى ما نخرج عنها الان. هو قد بينها كما قلت في حديث صحيح مسلم ان الله عز وجل ان مثلا قال ان اول ما يقضى به العباد فيغتب هذه الثلاثة لنادي على مسألة العبادات ايضا، وهو قد اخذ جزاؤهم في الدنيا وحرموا ووقع في النار لانهم لم يريدوا بذلك الله وجه الله عز وجل، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لذلك قال في حديث انس وحذيفة ايش من طلب العلم ليباري به السفهاء، هو المسألة كلها ترجع لأمور الشريعة ويكافئ هذه هي الذي جاء فيه الذم. وطبعا قال إيش أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع به، يعني إيش لا ينتفع به؟ إما أن تقول بأنه هو كتم علما، أو أن هذا يعني هو هذا الأوجب في ذلك بأنه يعني أو أنه هو عنده علم لم ينتفع به الناس، رزقه الله عز وجل العلم لكن لم ينتفع به. نعم، إما لم يعلمه قاصدا ككتب مثلا للعلم، أو أن هذا العلم لم يخرجه في وقته الذي يراد به أيضا لم يفيد به الناس، لأن الأصل في العالم العلم مع العمل، لأن ليس العلم فقط، الفقيه كما قال وقلناها في البداية الإمام النووي قالها، الفقيه عند أهل العلم هو الذي علم وعمل، ليس علم بدون أن يعمل، ومن العمل أن يؤدي هذا العلم ينقله يعمل به ويعلمه للناس أيضا. ممكن يقول بعدم 6% أو 5% لم ينتقل العلم برضه للناس. ممكن. قال. يعني إحنا في مرحلتنا دي يعني. طب. يعني إذا تعلمنا شيئا نشره للناس أو إذا سئلنا عن شيء نقوله ولا إيه نقول يعني. في مراحل الطلب تختلف. إن كان في البداية. فالمفترض ان طالب علم في البدايه انه يتلقى ما يتكلم الا يعني اذا شيء اتقنه، يعني واحد بيساله عن الوضوء والصلاه كيف يكون، دي مما لا يعذر فيه المرء بجهله لانه هذه فرائض عليه، فممكن يبين فيه، لكن ما لم في البدايه هو عليه يتلقى، بعدين لما بيقف لمرحله معينه ممكن ينقل ما اتقنه بعد ان يعني يباح له ذلك، لان للاسف كثير من طلبة العلم هو يطلب مثلا سنة سنتين يخلص كتاب، أول ما يخلص الكتاب يبقى عايز يدرسه، وهذا خطأ، هو ليس معنى درست كتاب أنك لابد تدرسه أصلا، في فرق بين التلقي وأنك تنقل بعد ذلك، وممكن وأنت بتنقل يستشكل عليك فلا تستطيع أن تجيب فتفسد، فلذلك مسألة التدريس وهذه مشكلة عامة حقيقة بها الإشكالية كثير من الناس الآن، سواء يعني رجال أو نساء، بمجرد أن هو يعني درس سنة سنتين ثلاثة وعلى طول هو عنده حب، ممكن أنا لا أقول في النوايا هو ممكن يريد أن ينقل العلم ويأخذ أجور، لكن لابد أن يقال لك نعم ممكن تنقل هذا العلم، ولابد من التدرج الى كما ده ادب اهل العلم الى ان يصل لمرحله هو ليس كل ما بيعلمه يكون قرأه على شيوخ بعد فترات وبعد مراحل، هو بيقرأ وصل لمرحله بيقرأ يعني ممكن يستعين بشروحات وممكن فتح عليه خلاص انه ممكن انه يقرأ، لكن هي لابد لا من من من اتباع ما قرره السلف من قبل. لكن احنا الان عندنا اشكاليه كبيره جدا في هذه المساله، طبعا نتيجه النت وسهل والتواصل، فكله عايز يلقي، فتجد انه يعني بمجرد ما هو ده خد مثلا الكتاب ممكن ما يكونش انتهى، لكن ابواب من الكتاب خدها وعلى طول طالع بيشرح. طب انت امس كنت جالس بتتعلم، اليوم من قال لك انك اتقنت؟ لابد يقول لك شيخ انك، وهذه مش مهمه بالذات طبعا كمان الفقه والعقيده والامور هذه، يعني عقيده كمان من اشد الامور التي لابد ينضبط فيها المرء، ما يتصدر ويشرح الا ما يكون قد اتقن اولا. قال وعنه صلى الله عليه وسلم شرار الناس شرار العلماء، وهذا يبين لك بأن إذا فسد العالم العالم فأسد شرا من العامي، لأن العامي أو المقلد هو لا ينظر إليه، لكن العالم ينظر إليه ويتبع، فإن فسد العالم فيكون المصيبة فيه أكبر. ذلك قال وشرار الناس شرار العلماء. قال وروينا في مسند احنا حديث علي بن أبي طالب قلنا نعم يا حملة العلم اعملوا فإنما العالم من عمل بمعلم. انظر كلام علي بن أبي طالب، من العالم؟ الذي عمل بمعلم ووافق علمه عمله. ثم بيّن أن علي بن أبي طالب سيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز ترقيهم، يخالف عملهم علمهم والله المستعان، ويخالف سريرتهم على نيتهم. طبعا هذه يعني فيها تفصيلات ليس مقامها هنا، نحن نعلق بأقسام العلماء، عالم السلطة وعالم الملة وعالم يعني الأمة كما قال. فعالم السلطة هذا يقول بما يريده أهل السلطة، يفتي في كذا يفتي في كذا، حرم كذا حلل كذا، هذا عالم سلطة مع السلطان فيما يريده. وعالم أمة هذا الناس كثير هل الأمة هذا ينظر هم الناس عايزة إيه، الناس تريد ماذا تريد، فيفتي بما يريد جموع الناس. الناس ميلة لحد شيء معين حلال، المعاملة دي حلال يبقى يفتي، المعاملة دي لا عايزين نقفلها حرام، الشيء هذه المسألة هذه كذا، هذا عالم أمة، وهذا أيضا مذموم كالأول، لأنه هو يفتي على حسب الأمة اللي هو فيها. والآخر عالم الملة، وهذا هو العالم بحق التقي النقي الورع الذي هو يفتي ويبين الحق حيثما كان، يعني حسب الملة، ليس له لا في الأمة ولا في السلطان. وهذا هو عالم السلطة والأمة قريبا. لا الفرق ان عالم السلطة بيتبع السلطان، يقول له هو عالم سلطان، يعني ما يريد السلطان يفتيله به، لكن عالم الأمة هذه في تلبيس أعلى، عالم السلطان سينظر إليه بأنه هو يفتي لتثبيت السلطان أو ما يريد السلطان له خلاص اجتهاد في أي مسألة ويريد بها، لكن عالم الأمة هذا اللي هو بيظهر للناس كأنه ميسر وأنه هو بيوجه الأمة، فهو يرى رغبات الناس فين يفتلهم، فتلاقي الناس العام المقلدة والرعاع والناس اللي تريد راضي عنه، ليه الراجل ده بييسر لنا في كل شيء، ما بيعقدش الدنيا، انتوا متشددين، ده هو شايف فاهم الواقع، وبالتالي هو عارف الاقتصاد ماشي ازاي وعارف السياسة ماشية ازاي وعارف الدين ماشي ازاي، فبيفت، فتجد الرعاع والعوام يتأثرون به خاصة لو وضع في مكانات معينة فيسير. طبعا هذا اخطر، لان ممكن عالم السلطان يبقى في ناس فيه نفور، يعني لو بعض الناس يقول لك ايه ده بيتبع السلطان مثلا، لكن عالم الامه هذا بيلبس على الناس، هو بيطلع ويظهر امام الناس بانه هو يعني نعم الناصح الامين وفاهم كل شيء، فهذه هي الامور التي، لكن عالم المله وهو المتقي في ذلك الذي هو الاصل في هذه المساله. ثم ذكر من كلام سيدنا علي قال حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره، هذه فيها تفصيل، هو كان يقول إيش ويدعه، يعني إيش كأن طالب علم عندك ويدرس مع شيخ فتركه وجلس وراح لواحد ثاني، فتجد بعض لذلك فيها تفصيل قلت ليش، ويقصدنا كأنه لماذا ينكر عليه الشيخ، يعني أنتوا تركتني ورحت جلست عند شيخ آخر، فالأمر لو كان لله فما يهم يجلس عندك يجلس عند الخير المؤمن يتعلم، لذلك مهم انه يتعلم ويفتح الله عز وجل عليه ويكون من اهل العلم مثلا او يكون عنده بصيره. فهو هنا يقول ان الرجل لا يعقضه على جليسه ان يجلس الى غيره ويدعه، اولئك لا تصعد اعمالهم في مجالسهم تلك الى الله تعالى. هو طبعا هذا يبين بانه النيه ليست لله، كانه يريد يجلس عنده يعني يعني يشتهر عنده الطلبه او يكون عنده مجموعات او غير ذلك، فلما يتركه يحزن منه ويغضب عليه. هذا موجود، لكن حق فيه تفصيل، لان لو كان احيانا بيبقى الشيخ يرى بان هذا الطالب ان ذهب لشيخ معين ممكن يؤثر عليه بالسلب، يعني مثلا عنده شيء في العقيده او عنده متبذل في الفقه بطريقه معينه في طريقه التدريس قد تضر، فهنا ممكن من حبه على هذا الطالب ونتمنى له الخير يغضب لأنه تركه، ليس لأنه تركه لكن لأنه ذهب إلى شيء قد يضره. فهنا هذا لا إنكار فيه، ولكن على الشيخ يبين يقول له لماذا تذهب، انتظر، لماذا تسعى، ممكن أنت لسه في مرحلة ما ترتقي. بعض الناس هذه بتحدث، يعني هو يذهب ويسمع من العلماء والناس والشيوخ، لكن ممكن يقول له ليه أنت الآن ليس في هذه المرحلة. قد يكون مثلا أنت بتدرس الآن فقه مذهب فتروح تسمع فقه مقارن، أنت ليس الآن في الموقف أو ليس قدراتك أنك تسمع المقارن، هذا ليس ترتيبا صحيحا في السماع في تدريس الفقه. فيقال له الآن انتظر، هذا ليس تقليلا منك ولا من الشيخ طبعا، لكن أنت لابد تتقن أولا، ثم الدرجة الثانية أنك تروح تسمع هذا، وإلا لو ذهبت وسمعت أنت ستكون مبسوط لأنك بتسمع علم، ولكن هذا ليس المرحلة أنك تسمع المقارن، لأن هذا سيضرك لن يفيدك، سيشتتك، وقد لا تتقن لهذا ولا هذا. وكذلك ممكن في العقيدة أنك أنت الآن في مرحلة معينة فتذهب لتسمع شيء أعلى، طبعا إلا إذا كان كمان يذهب لواحد عقدته من باطلة أو من أهل البدع. فهذه هي لذلك أقول فيها تفصيل، لكن المفترض أن الشيخ لا يحزن إن رأى الطالب ذهب مثلا لشيخ آخر ويتعلم منه ما لم فيه استفادة وغير ذلك، ما لم يتلقى العلم منه لا شيء في ذلك، لكن هو من حب الشيوخ بعضهم لبعض طلبة العلم يريد أنه يتأكد أنه انتهى من مرحلة معينة ثم كله انطلق كما أردت. أقول قال فصل في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قال إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي، إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وفي كلام الشافعي الفقهاء العاملون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل. وفي الصحيح عنه من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. وفي رواية فلا تخفروا الله في ذمته. وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله المستعان. هذا حقيقة باب أو هذا الفصل يعني كان نختم به. شيخنا مقصود هنا إطلاق لسان العلماء هنا رغية لهم وللدين يعني، ولا هو يرى مثلا أنه الرأي الذي يقولون به مخالف لما يعتقدوه هو يعني. هذا هو اللي احنا نتكلم عنه، كانوا في من هذا الجانب يعني يحتمل الاثنين كما سنبين، لأنه قال النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرمتهم. وانظر الإمام التبويب الفصل نفسه في كلام مهم جدا، ثم استدلالاته ذكر آيات فيها تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله، فدل ذلك على أنه يريد أن يقول لك بأن العلماء يعظمون بما عندهم من شعائر الله عز وجل، وبما عندهم من تحريم من تعظيم حرمات الله عز وجل، لذلك أدخلهم في تعظيم العلماء. طبعا هذا التعظيم كمخلوق، لكن مكانته، لأن الله عز وجل هو اللي جعل لهم هذه المكانة. أما يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فجعل الخشية لمن؟ لأهل العلم، وبين أن الرد يكون إلى الله وإلى رسوله وللذين يستنبطون منه أهل العلم أو للأمر منكم، أيضا على تفصيل أن فيها أهل العلم، فهذا تعظيم لأهل العلم ولقدرهم ومناقبهم. فهنا جاء الإمام ليأتي بهذه مسألة، وهذه مما ابتلينا بها أيضا يعني. الآن كان قديما يقدمون يعني يعرفون قدر العلماء، وأن اختلفوا مع العلماء يعرفون قدرهم حتى مع الخلاف بينهم. طبعا لا أتكلم عن العلماء مع العلماء فقط، لأن أتكلم حتى مع رعاع الناس والعوام والمقلدة مع أهل العلم، لكن انظر إلى سوء الأدب اللي موجود الآن. يعني أنا حقيقة وأنا يحزنني أن ده يخرج أصلا من ناس محسوبين على العلم الشرعي أو من طلبة العلم. يعني يمكن العوام ما بيفعلوا ذلك، العوام والرعاع ما بيفعلوا ذلك، يعني هو ما يفهم، هو عنده هذا شيخ وهذا شيخ، ممكن ما يفهم الفروقات لكن ما يتجرأ، لكن التجرؤ كله جاء ممن ينتسبون يعني لو قلنا بأهل الاستقامة وأهل الالتزام، أو ينتسبون لمن الثقافة الإسلامية ولا حتى للعلم، وهم للأسف ما تأدبوا بأدب أهل العلم، فتجده ينتقص. يعني رجل يكون مثلا في الدعوة من 30 سنة الدعوة، شيخ من الشيوخ أو إمام، أو يعني نقول صح كلمة الإمام يعني أو على القدر، ويخطئ أو يصيب في يخطئ في مسألة مثلا أو يتكلم في بعض المسائل، فتجد كيف الانتقاص منه. وهو وأنا أقول لك طلبة وطالبات يفعلون ذلك يوميا، يطلع فتوى من أماكن معينة، ومهما كانت الفتوى هذه مصيبة أو مخطئة، فأنت تقدح برجل الآن هو من كبار العلماء فتقول هو من صغار العلماء، هذا سوء أدب. أنت متى أدبت بأدب أهل العلم أصالة؟ هب يا أخي أنه أفتى فتوى خالف فيها، وافق فيها هوى، وافق فيها سلطان، وافق فيها شيء، لكن الآن وهو يعلم عنه أنه من أهل العلم الثقات المأمونين الذين هم علما وأدبا وعقيدة، فبعد أن لأنه خالف ووقع مثلا في الاجتهاد فأخطأ، تقول له من كبار العلماء لصغار العلماء؟ ما هذا سوء الأدب للمخالفة لأنه خالفك؟ وهنا أنظر للشيخ، لأنه هو يقول النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء، ذكر كما يعني أفضل ما نقله الشيخ طبعا بعض الآيات والحديث، قول ابن عساكر لما قال لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستارهم منتقصين معلومة. وانظر إلى الطوائف التي ليل نهار تبدع فلان وتكفر فلان وتفسق فلان ولا تسمع لفلان وتجرح، انظر هم الله عز وجل بيبتليهم بين أنفسهم بيش، تجدوا هم بعد ما كانوا يجتمعون على أحد هم ينتقصون في بعضهم البعض، لأن المنهج فاسد، لأنك تجرأت على أهل العلم، وهذا ليس دأب المتقدمين. الشافعي أحمد يخالف الشافعي، إيش فعل؟ يأخذ نعليه ويخرج، ما يتكلم في مسألة من أصول الدين. الشافعي يرى أو يعني نقول يرى بكفر ترك الصلاة، أحمد يرى بكفر ترك الصلاة، والشافعي يرى بفسق مسألة. طب تعالى الآن نشوف بقى حد من طلبة العلم يتكلموا في المسألة دي من الأصول، وهؤلاء إيه أئمة، إيش اللي فعله؟ تركه وانصرف. مالك والشافعي وألف كتابا على الخلاف بينهم ومن، لكن أقدار العلماء يعلمون بعضهم بعض، ولم يكن أصحابهم أو الطلبة يتجرؤون. نعم حدث عشان نقر التعصب لبعض الأئمة في المذاهب الفقهية وحدث التعرض، لكن هذا كان مذموما، لكن الأصل بأنه الناس تعلم لأهل العلم أقدارهم. لكن احنا الآن هذه مسألة ما في أدب أصلا، ما في أدب، ولا يعلمون قدر العلماء، ولا يعلمون أن هناك فارق بينك بأن عالم يخالف التنزيل اللي هو الوحي المنزل، وهذا ويكون وهو من أهل العلم، فتقول له الآن أنت تقصد ذلك، فهذا يشتد عليه شدة جاملة، بل قد يخرج من الملة إن أنكر شيء ما ما ما ما من النزل من الوحي في الكتاب وفي السنة اليقيني. وبين الشرع المؤول اللي يقول له اجتهادي أن يجتهد فيه العالم، فهذا كيف لعالم اجتهد في مسألة، فأنك قد يصيب قد يخطئ، فأنت تتكلم في ذاته ولا تتكلم في فتوى. وبين المحرف بقى المبدل، لابد يفرق بين الثلاثة، بين الشرع المنزل الذي لا يقبل أحد يخالفه، وبين الشرع المؤول الذي هو فيه اجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأنه قد يقضي حديث لعل بعضكم ألحن إلي من بعضكم، فيقضي به على الظاهر والباطن هو يخالف الحق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ممكن يقضي بالظاهر والباطن لا يخالف، فهيكون له أجر القضاء، لكن لم يوافق في الباطن الحق. فأنت الآن في شرع قد يكون فيه اجتهاد ويجتهد فيه العالم، قد يصيب وقد يخطئ، وأنت تأتي وتنزل عليه هذه النزلة. والثالث الشرع الذي بدل، هذا الذي لا يترك، الذي بدل الشرع هذا لابد كالمبتلع وغير ذلك، هذا لا يتركون. وهذه مسألة حقيقة تحتاج لكثرة تربية طلاب العلم على ذلك، لأنه أصبح التجاوز فيها كثيرا جدا، وحقيقة حتى هم الذين يتجاوزون ما وصلوا حتى لمرتبة أن نقول لهم أنهم طلاب العلم اللي هم يعني يكون له الحق أنه ينكر. العلماء بعضهم كان ينكر على ينكر في القضية أو في المسألة ولا يتعرض لذاته، ومن تعرض العلماء لم يسكتوا عنهم، يعني تكلموا في طريقة زي ابن حزم مثلا. ابن حزم كان شديدا، فكان أحيانا يتكلم كثير في العلماء، وهذه ما قبلوها للعلم، تكلموا على طريقته في هذه المسألة ولم تقبل. ثم بين الشافعي أبو حنيفة على أن الفقهاء أولياء، لم يكن الفقهاء أولياء الله فمن ليس لله ولي، وهذا طبعا بين الفقهاء العاملون. ثم بين أنهم لأنهم أولياء الله عز وجل، فجاء بحديث ابن عباس من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل. طبعا تسمحا قلنا في الأسانيد، لكن هنا أثبت أو في حديث الآخر من آذى لي وليا، فإثبات أن الإذاء قد يحدث، أنه لو آذى لو تسبب في إذاء عالم من العلماء فقد تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وقال، وبعد ذلك فقد آذى الله عز وجل، في إثبات طبعا أن هذه الأذية قد تصل إلى الله عز وجل، لكن الله لا يضر شيء في فرق بين الأذية وبين الإذاء وبين الضر، لأن الله عز وجل كما قال يا عبادي لكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لكن الإذاء قد يثبت على ذلك. ثم كتم من صلى الصبح في ذمة الله، وفي رواية فلا تخفر الله في ذمته، يعني انظر هنا استدلال بديع من الإمام النووي، هو أتى بحديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني لأنه صلى الصبح فهو في ذمة الله. طب ما بالك بقى بمن أعلى من ذلك، يعني هو يصلي الصبح ويعلم ويفتي ويتعلم، فهو قد زاد في التقوى والإيمان. فإذا كان الذي يصلي الصبح في ذمة الله فقال فلا تخفر الله في ذمته، يعني ما تتجرأش عليه، ده هو في ذمة الله، كيف واحد في ذمة الله صلى الصبح تتجرأ عليه وتنتقص منه وهو في ذمة الله، ما بالك بأهل العلم. وهذا استدلال بديع من الشيخ عليه رحمة الله تعالى، وكلام ابن عساكر لابد يحفر حقيقة. هنختم به، قال وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني ممن يخشى ويتقي حق تقاته، إن لحوم الحول من العلماء مسمومة، وعادت الله في هتك أستار منتقسيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك.